السؤال السابع يقول: ما الفرق بين الإسلام بمفهومه العام ومفهومه الخاص؟ الإسلام بمفهومه العام كما حدده المؤلف رحمه الله هو طاعة الله عز وجل في وقته، فإذا أمرنا الله عز وجل أو أمر أصحاب موسى باتباع شريعة موسى فهذا هو الإسلام بمفهومه العام، أمر أصحاب عيسى باتباع شريعة عيسى فهذا هو الإسلام بمفهومه العام. فمن تمسك في ذلك الوقت بما جاء به موسى وبما جاء به عيسى يقال أنه مسلم، كما وصف الله عز وجل جميع هؤلاء الأنبياء وأتباعهم بالإسلام، فهذا هو الإسلام بمفهومه العام، طاعة الله عز وجل حيث أمرنا في أي وقت، هذا هو الإسلام. أمر قوم نوح بأمر فأطاعوه، هذا هو الإسلام. ولهذا لما أمر الصحابة في أول الأمر باستقبال بيت المقدس في الصلاة صار هذا هو الإسلام. أما الإسلام بمفهومه الخاص فهو الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد مبعثه عليه الصلاة والسلام إذا أطلق الإسلام فالمراد به الإسلام الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل فيه الإسلام العام، بل كل لفظ جاء معرفا في القرآن الإسلام فالمقصود به الإسلام الخاص، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، المقصود به الإسلام الخاص الذي هو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم.